انا عن نفسي ما باخدش بقالي سنتين وشويه فيتامينات اصلا خالص خالص، يعني ما باخدش حاجه نهائي الحمد لله، ما بدخلش حبوب جسمي نهائي الا ما ندر، لان طبعا ممكن يجيلي تعب في ظهري، ممكن اصدع، ممكن اتضايق، فعندي في البيت حاجات طوارئ، يعني دواء مسكن زي البنادول، عندي دواء كونجستال للبرد عشان مناخيري لو اتسدت، وعندي نقط للمناخير عشان برضو مناخيري لو اتسدت اعرف اتكلم حضرتك، وعندي سليبريكس 200 مثلا او انتي كوكس 2 ده عشان لو ظهري قام عليا قوي، لان انا برضو اما بغلط او تراكميا مع الوقت، لان انا خلي بالك برضو انا لو اخترت اكلات معينه او ستاف معين هناكله هو ده احسن اللي موجود حاليا، مش ده المفروض احنا ناكله كلنا، وخلي بالك